بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب، ونحن الآن في المجلس الأخير من مجالس شهر رمضان المعظم، وهو المتعلق بوداع رمضان. وصلنا صفحة 370 إلى قول المؤلف رحمة الله عليه: شهر رمضان تكثر فيه أسباب الغفران، تكثر فيه أسباب الغفران، فمن أسباب المغفرة فيه صيامه وقيامه، يعني أن هذا سبب للمغفرة، وقيام ليلة القدر فيه كما سبق. طبعا كل ذلك نطق به الحديث الذي صدر به المجلس، اللي هو حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكل هذه الأحاديث تدل على أن الصيام والقيام وإدراك ليلة القدر سبب للمغفرة، طبعا إذا كان مقترنا بالإخلاص إيمانا واحتسابا. ومنها تفطير الصوام والتخفيف عن المملوك، وهما مذكوران في حديث سلمان المرفوع. ومنها الذكر، وفي حديث المرفوع: ذاكر الله في رمضان، ذاكر الله في رمضان مغفور له. ومنها الاستغفار، والاستغفار طلب المغفرة، ودعاء الصائم يستجاب في صيامه وعند فطره. ولهذا كان ابن عمر إذا أفطر يقول: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع في فضل شهر رمضان، اللي هو في ابن خزيمة: ويغفر فيه إلا لمن أبى. قالوا: يا أبا هريرة، ومن يأبى؟ قال: يأبى أن يستغفر الله، يعني إذا لم يستغفر الله لا يغفر الله له. ومنها استغفار الملائكة للصائمين حتى يفطروا، وقد تقدم ذكر دوت وصح في حديث عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص في مسند الإمام أحمد. مملوك، تعرف المملوك؟ العبد. طبعا ما في الآن مماليك، كلنا مملوكين، واضح يعني، لكن كان عندهم الرقيق العبيد. التخفيف عنه يعني التخفيف عن المشقة التي يقوم بها. فلما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته المغفرة فيه محروما غاية الحرمان والعياذ بالله. وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. طبعا الحديث طبعا فيه فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. لكن نحب أن نلفت النظر هنا إلى مسألة مهمة جدا. بعض الناس يتصور أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما تكون عند ذكره فقط، يعني إذا مر ذكره على سمعك أو قرأته في كتاب مثلا تقول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا يستحب عنده الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، لكن ليس بالضرورة أن يذكر اسم النبي ويمر على سمعك أو على بصرك، بل مجرد أنك إذا تذكرت الرسول تصلي عليه، إذا تذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي عليه. يعني الإنسان بطبيعة الحال المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتذكر رسول الله كثيرا، فكلما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذهنك، مر على خاطرك، على بالك، يستحب لك أن تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم تسمع لفظ اسمه أو تقرأه في كتاب. المهم أن تكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا يعني بعض الناس قد يعجز عن الدعاء وعن الابتهال وعن الذكر، فأفضل الذكر بالإطلاق هو الصلاة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن عجزت عن الدعاء أو عجزت عن الذكر فلا تعجز عن كثرة الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالأحاديث في فضيلة ذلك كثيرة وكثيرة جدا. قال وخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ راغم أنفه، وحسنه الترمذي. وقال سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة كان يقال من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له فيما سوى، يعني إذا كان رمضان فرصة سانحة للمغفرة، فإذا فوت هذه الفرصة فأي فرصة ستدركها بعد أن فوت هذه الفرصة السانحة الميسرة. وفي حديث آخر إذا لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر لمن لا يغفر له في هذا الشهر، متى يقبل من رد، متى يقبل من رد في ليلة القدر، متى يصلح من لا يصلح في رمضان، متى يصح من كان به فيه من داء الجهالة والغفلة مرضان، كل ما لا يثمر من الأشجار في أوان الثمار، جزاك الله خير، فإنه يقطع ثم يوقد في النار، ومن فرط في الزرع في وقت البذار لم يحصد يوم الحصاد غير الندب والخسار. يعني هذه فرصة سانحة، هذه مظنة المغفرة، هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الكريم، مظنة المغفرة، على المسلم أن يستغل هذه الفرصة، يستغل هذه الفرصة. ترحل الشهر ولهفاه وانصرم، واختص بالفوز في الجنات من خدم، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي فيا ويحه يا عظم ما حرم، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. شهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ده الحديث اللي هو رواه ابن خزيمة، روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان الفارسي، خرجه ابن خزيمة في صحيح، لكن ابن خزيمة لما خرجه لم يجزم بصحته، قال إن صح الخبر، وهذه طريقة ابن خزيمة في الإشارة إلى كون الحديث وإن أدخله في كتابه الصحيح إلا أنه ليس على شرط كتابه، فقال إن صح الخبر، يعني طبعا لأن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف واضح، لكن طبعا ليس فيه معنى منكر، فلهذا يستشهد به وبأمثاله العلماء عليهم رحمة الله تعالى. وروي عنه أيضا من حديث أبي هريرة خرجه ابن أبي الدنيا وغيره: والشهر كله شهر رحمة ومغفرة وعتق. ولهذا في الحديث الصحيح أنه تفتح أو تفتح فيه أبواب الرحمة. وفي الترمذي وغيره يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، أي من ليالي رمضان، ولكن الأغلب على أوله الرحمة، وهي للمحسنين المتقين. قال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. يعني الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. فيفاض على المتقين في أول الشهر خلع الرحمة والرضوان، أي ثوب الرحمة والرضوان، ويعامل أهل الإحسان بالفضل والإحسان. وأما أوسط الشهر فالأغلب عليه المغفرة، فيغفر فيه للصائمين وإن ارتكبوا بعض الذنوب الصغائر فلا يمنعهم ذلك من المغفرة، كما قال الله عز وجل: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي لأنفسهم، أي ظلمهم لأنفسهم. وأما آخر الشهر فيعتق فيه من النار من أوبقته الأوزار، أو فيعتق فيه من النار من أوبقته الأوزار واستوجب النار بالذنوب الكبار. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المرفوع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: لله في كل ليلة في شهر رمضان عند الإفطار 1000000 عتيق من النار. فإذا كان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أعتق أو أعتق في كل ساعة منها 1000000 عتيق من النار، كلهم قد استوجبوا العذاب. فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بعدد ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. خرجه سلمة بن شبيب وغيره. طبعا هو حديث ضعيف من حيث الرواية، لكن هو فيه يعني مزيد فضل لشهر رمضان، وبخاصة آخر الشهر. ولا شك أن الشهر كله فضيلة، ها، أوله وأوسطه وآخره، ولا شك أن آخر الشهر فيه فضائل مخصوصة منصوص عليها، منها أنها فيها ليلة القدر، والرسول عليه الصلاة والسلام حث على التماس ليلة القدر في العشر الأواخر، فهذا يدل على أن هذه العشر الأواخر أفضل من الأولى والوسطى. وإن كان الحديث كلفظ لا يصح، لكن المعنى الفحوى المعنى المأخوذ منه يعني ثابت في أحاديث أخرى. أحيانا يكون الحديث من حيث النظر إلى ألفاظه وما ورد فيه من تفاصيل في تعديل ثواب أو نحو ذلك لا يصح، وهذا إنما ينبني على الإسناد، الإسناد صحيح فيكون هذا التفصيل الوارد فيه صحيحا، وإلا فلا. جميل. لكن قد لا يصح هذا التفصيل المذكور في الرواية التي فيها هذا التفصيل، لكن فحوى الحديث يتضمن الحديث معنى، والمعنى موجود، وهو أن هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان لها فضيلة، صرف النظر عن عين هذه الفضيلة وذات هذه تلك الفضيلة. المهم أن الحديث لم يخرج عن كون هذه الأيام فيها فضيلة خاصة، وهذا معروف من غيره من الأحاديث. فيجي بعض العلماء يستشهد بمثل هذه الروايات، يجي واحد يرد عليه يقول الحديث ضعيف. هو الإمام بيستشهد به على إيه؟ لا يستشهد بالحديث على تحديد الثواب، وإنما يستشهد بالحديث على وجود أصل الثواب في هذه الأيام الأخيرة، فهذا القدر موجود في غير هذا من الحديث أصلا. صح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قال كلام جميل جدا وأنا ذكرته في بعض مؤلفاتي. قال إيه؟ قال إذا ثبت أن الفعل سنة أو جائز فلا يضر أن جاء ثواب محدد له في حديث ضعيف، فلا يضر أن جاء ثواب محدد له في حديث إيه؟ ضعيف، لأن العمل إنما ينبني على شرعية العمل، أنت تعمل بما ثبت بالقرآن والسنة أنه مشروع أو أنه مستحب أو أنه واجب، فإذا كان هذا القدر ثابتا فهو يكفي، فإذا جاء حديث يحثك على فعل ما هو مشروع وثابت شرعيته بالكتاب والسنة، فإن لم يصح ذلك التحديد للثواب لا يضر، لأنك ستعمل بهذا العمل لكونه مشروعا، سواء نلت من وراء ذلك ثوابا عظيما أو ثوابا محدودا أو ثوابا معينا، هذا كله لا يغير من الأمر إيه؟ شيء. زي إيه؟ زي مثلا المكوث بعد صلاة الفجر لذكر الله عز وجل في المصلى حتى تشرق الشمس، هذا ثابت من فعل النبي في صحيح مسلم أنه كان يفعل ذلك من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، فالفعل نفسه ثابت، لكن جاء حديث أن من فعل هذا له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة، الحديث دوت الشيخ الألباني بيقوي لكن الصواب أنه ضعيف، فهذا لا يضر. ليه؟ لأننا إنما نفعل هذا الفعل لكونه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الثواب المترتب على هذا الفعل فإن ثبت فبها ونعم، إن لم يثبت لا يضر، لأننا سنعمل بهذا الفعل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهمنا الفرق؟ ها؟ فيجي بقى بعض الناس يقول لك الحديث ضعيف، أيوه هو ضعيف، ولكن المعنى الذي اشتمل عليه موجود في غيره من الأحاديث، فالاستشهاد بالحديث هنا ليس فيما اختص به الحديث من تحديد ثواب معين، وإنما لأصل الفعل الذي هو ثابت بغيره من الأحاديث. فهمت يا مولانا؟ هو دي الشواهد والاستئناس، فالمقصود به الاستئناس. ونجد الإمام أبو داود والإمام الترمذي يفعلان كثيرا يخرجان أحاديث فيها تفاصيل معينة، لكن الإمام لا يقصد من الحديث التفصيل، لما يقصد أصل الحكم، أصل الحكم. يعني مثلا ثبتت أحاديث كثيرة في استحباب التيسير في الزواج، التيسير في الزواج، صح الكلام؟ خرج الإمام الترمذي حديثا أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزوجت على نعلين، يعني الصداق بتاعها نعلان، فقال لها النبي أرضيتي بنعلين يعني في زواجك؟ قالت نعم، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. يجي بعض العلماء ضعف الإمام الترمذي حسن، يجي إمام بعض العلماء إيه ضعف، أيوه هو ضعيف من حيث إيه النظر إلى القصة وتفاصيل القصة، لكن فحوى القصة وهي غرض الترمذي إيه هي؟ أنه أن المهر مهما كان قليلا فهو يجزئ، وأن النكاح به صحيح، وهذا موجود في الحديث الأخرى، هذا هو محل الشاهد عند الإمام الإيه الترمذي، وهو إيه فحوى الحديث وليس تفصيل ما جاء فيه الحديث، وليس تفصيل ما جاء في الحديث. فبعض زي مثلا برضك إمام الترمذي خرج حديثا محسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن 30 آية شفعت لقارئها فدخل الجنة، ليتبارك الذي بيده الحديث دوت من حيث النظرة الإسنادية البحتة ضعيف. طب ليه الترمذي حسنه؟ يعني المعروف أن القرآن كله يشفع لإيه؟ لمن يقرأ، مش كده ولا ايه؟ القرآن كله يشفع لمن يقرأه، فإذا كان القرآن كله يشفع لمن يقرأه إذن كل سورة فيه تشفع لمن يقرأ، وكل آية فيه تشفع، فعندنا أصل بنين عليه التحسين وهو أن هذا المعنى، هذا الحديث لم يأتي بمعنى جديد، هو فقط خصص آية وليس الغرض، هو خصص سورة وليس الغرض من تحسين الإمام الترمذي فضيلة معينة لهذه السورة، وإنما أن القرآن يشفع لمن يقرأه. فإذا كان القرآن كله يشفع لمن يقرأه يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، فكل سورة من القرآن أيضا تشفع لمن يقرأه، فأصل الشفاعة شفاعة القرآن لمن يقرأه ثابتة، فحينئذ يكون مثل هذا الحديث إيه؟ حسن. فأنا عندما تأتيني أحاديث صحيحة أن القرآن يشفع، أستطيع أقول البقرة تشفع لصاحبها من غير حديث أصلا، مش كده ولا إيه؟ آل عمران تشفع لصاحبها من غير ما يأتي حديث أصلا، لأن المعنى موجود في كون القرآن كله يشفع لمن يقرأه يوم القيامة. والله أعلم. بعض الناس بقى يجي إيه يتجرع على الأئمة ويخطئهم، هو مش فاهم مناهج الأئمة. الله مستعان. قال وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمة، يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع الأمة، لأنه يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار، فيلتحق فيه المذنبون بالأبرار، كما أن يوم النحر هو يوم العيد الأكبر، لأن قبله يوم عرفة، وهو اليوم الذي لا يرى فيه في يوم من الدنيا أكثر عتقا من النار منه، فمن أعتق من النار في اليومين فله يوم عيد، يعني هو يعتبر عيد بالنسبة إيه؟ إليه، لأنه يوم فرحي، لأنه بطبيعة الحال إذا غفر الله لك فهذا يوم عيد بالنسبة لك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ومن فاته العتق في اليومين فله يوم وعيد، ومن فاته العتق في اليومين فله يوم وعيد. شفت هنا بقى السادة عليه الصلاة الجناس، ها يعني هو من اعتق من النار فهو له يوم عيد، ومن لم يعتق من النار فله يوم وعيد، مش يوم وعيد، يوم وعيد، والعياذ بالله. الحلاوة دي، شفت اللغة جميلة ازاي، بس فين العقول اللي تفهم. قال الشبلي، انشد الشبلي، ليس عيد المحب قصد المصلى وانتظار الامير والسلطان، إنما العيد أن تكون لدى الله كريما مقربا في أمانه، هو ده العيد الحقيقي. ورؤي بعض العارفين ليلة عيد في فلاة، أي في صحراء، يبكي على نفسه وينشد بحرمة غربتي، كم ذا السدود، ألا تعطف علي، ألا تجود، سرور العيد قد عم النواحي، وحزني في ازدياد لا يبيد، فإن كنت اقترفت خلال سوء فعذري في الهوى ألا أعود، يعني عزمت على ألا أعود، لما كانت المغفرة والعتق من النار كل منهما مرتبا على صيام رمضان وقيامه. أمر الله سبحانه وتعالى عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال سبحانه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، فهذه آية أصل في التكبير في العيد، هذه الآية أصل في التكبير إيه؟ في العيد. والآية الأخرى فصل لربك وانحر، أصل في إيه؟ في الذبح في العيد. فشكر من أنعم على عبادي بتوفيقهم للصيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم به وعتقه من النار أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته، هذا هو الشكر، هذا هو الشكر الحقيقي، وليس الشكر بأن تتمادى في الغيب. في أمر مهم جدا هنا، فرق بين الاحتفال وبين مظاهر الاحتفال. فرق بين الاحتفال وبين مظاهر الاحتفال. يعني المؤمن يحتفل برمضان، صح الكلام، لكن كيف يحتفل؟ ها، يحتفل بصيامه، فالصيام هو علامة على احتفالك واحتفائك وسعادتك وسرورك بالشهر، مفهوم هذا الكلام؟ كذلك مثلا الأيام التي يستحب صيامها، الاحتفال بها أن تصومها. طب العيد الاحتفال بها أن تصومه؟ لا، بل نهي عن الصيام في يوم الايه؟ العيد، وإنما الاحتفال في بالعيد هو التكبير والصلاة وصلة الأرحام وزيارة الأقارب، هذا هو الاحتفال الحقيقي بالإيه؟ بالعيد. فقد بعض الناس يأخذ معنى الاحتفال وأنه يستحب الاحتفال بهذا اليوم مثلا أو بتلك المناسبة، ولكن يحتفل بطريقة خاطئة. يحتفل عندنا مثلا في عاشوراء، الاحتفال بعاشوراء يكون بإيه؟ بالصوم، مش هو ده الاحتفال بعاشوراء؟ لكن احنا بقى في عاشوراء بنعمل أكلة مخصوصة اسمها عاشوراء، فأصبح اليوم الذي يستحب صومه جعلنا له طعاما خاصا، جعلنا له إيه؟ طعاما خاصا. فده يعني احتفال على غير الطريقة التي سنها الرسول. بس العاشوراء حلوة، أبا أعملها لكم كده جميلة. هذا يعتبر من مظاهر الاحتفال. لا بقى، نحن ممكن نعملها بس مش لازم في عاشوراء يعني، بس هي جميلة يعني، انت لو أكلتوها هتقول عايزين منه كل يوم. وعندي الخامات بتاعتها يعني، عندي الخامات بتاعتها القمح وكده يعني موجودة يعني، بس فين الذهن اللي يركز يعني. فالعاشوره حلوه، لكن انا اقول ايه، يجي مثلا بعض الناس بيزوج بنته او بيزوج ابنه، فطبعا يفرح مش كده ولا ايه؟ وهذا شيء جميل ان تفرح وان تحتفل في هذا الايه اليوم، لكن بعض الناس ياخذ معنى الاحتفال ثم يفعل المعاصي في الاحتفال، يفعل ويقول لك إيه، خلينا نفرح يا اخي. أيوة افرح، ولكن بما لا يتعارض مع طاعة الله، لا تفرح بالمعصية إنما تفرح بالطاعة، مش كده ولا إيه؟ ولذلك كانت الوليمة، الوليمة على مظهر من مظاهر الفرح في الزواج يعني، الوليمة مظهر من مظاهر الإيه؟ الفرح. لكن إنك أنت مثلا عشان تفرح تجيب الأغاني والراقصين والراقصات الأحياء منهم والأموات مثلا، طب هذا وإن تحت ستار أن ده فرح، لا افرح نعم، ولكن بما لا يتعارض مع إيه؟ شرع الله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك اسعد قلبك وسعد ربك، كلام جميل بس مفهوم غلط. ساعة لقلبك مش على قلبك، ساعة القلب هي التي يترقى فيها القلب الإيمان والعمل الصالح، هو هي دي الساعة التي لقلبك. لكن إذا فعلت المعصية يبقى هذا انتكاسة للقلب، هذا ضد ما ينبغي أن يكون القلب، لأن القلب إن تستطيع أن تملأه بالإيمان أو تملأه بالإيه؟ بالمعصية، فإن ملأته بالإيمان ازداد إيمانا، وإن ملأته بالمعصية ازداد فسقا والعياذ بالله. فإذا فرق بين أن تقول سعى قلبك لقلبك مش على قلبك، واضح. والواقع أن السعادة كلها ينبغي أن تكون لله، ولكن إيه؟ بكيفيات مختلفة. فالصلاة لله مش كده ولا إيه؟ وصلة الأرحام لله، وأكل الحلال لله، فكل عمل لك ينبغي أن يكون لله، حتى من الأعمال التي هي مباحة تستحضر فيها النية الإيه؟ الصالحة، كما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني حتى هو نايم بينام بنية سابقة صالحة، يعني ينام بنية التقوى على العبادة، التقوى على صلاة الفجر، بنية التقوى على السعي الحلال في الرزق الحلال. إذن لابد أن تستحضر النية الحسنة الطيبة الصالحة حتى في الأعمال المباح، حتى في الأعمال الإيه؟ المباحة. فكل عملك لابد أن يكون لله، بمعنى أن لا يتعارض مع شرع الله، واضح؟ سواء كان هذا العمل، سواء كان هذا العمل عبادة أو من أعمال الدنيا، فكلها عبادة إن أنت أخلصت النية لله سبحانه وتعالى. تقول إيه؟ نعم، الله ينور عليك، جميل. يقول لما كانت فشكر من أنعم على عباده بتوفيقهم للصيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم به وعتقهم من النار أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته. وقد فسر ابن مسعود رضي الله عنه تقواه حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فيا أرباب الذنوب العظيمة، الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة، فما منها عوض ولا لها قيمة. فكم يعتق فيها من النار من ذي جريرة وجريمة، فمن أعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العميمة والمنحة الجسيمة. يا من أعتقه مولاه من النار، إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. أيبعدك مولاك من عن النار وأنت تتقرب منها؟ طبعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني آخذ بحجزكم من النار ولكنكم تتفلتون مني. للأسف يعني الواحد، وفي الحديث الآخر: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هو الذي رفض، هو الذي أبى. الله عز وجل أرسل له رسولا وأنزل كتابا من أجل أن ينقذه من النار، ومع ذلك هو يصر على أن يخوض غمار النار. فنسأل الله السلامة. يا من أعتقه مولاه من النار، إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. أي يبعدك مولاك عن النار وأنت تتقرب منها، وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولا تحيد عنها. وإن امرأ ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد. إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأس منها، وإن تكن المغفرة مكتوبة للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها، إن كان عفوك لا يرجوه ذو خطأ، فمن يجود على العاصين بالكرم؟ إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو ويدعو المذنب؟ إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن يلوذ ويستجير الجاني؟ وعلى من يعتمد المقصر في غد مع ما تقدم منه من عصيان، لما لا يرجى العفو من ربنا، وكيف لا يطمع في حلمه؟ وفي الصحيحين أتى أنه بعبده أرحم من أمه صلى الله عليه وسلم. هي قصائد أدمجها مع بعض، لكن القوافي مختلفة تدل على أنها ليست لقائل واحد، وقد يكون هو الذي نظمه لكن لم يذكر. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيا أيها العاصي، وكلنا ذلك، لا تقنط من رحمة الله لسوء أعمالك. فكم يعتق من النار في هذه الأيام من أمثالك، فأحسن الظن بمولاك وتب إليه، فإنه لا يهلك على الله إلا هالك. إذا أوجعتك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم، ولا تقنطن من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم. ينبغي لمن يرجو العتق في شهر رمضان من النار أن يأتي بأسباب توجب العتق من النار، وهي متيسرة في هذا الشهر. وكان أبو قلابة أحد التابعين يعتق في آخر الشهر جارية حسناء مزينة يرجو بعتقها العتق من النار رضي الله عنه. وفي حديث سلمان المرفوع الذي في صحيح ابن خزيمة تقدم قريبا، من فطر فيه صائما كان عتقا له من النار، ومن خفف فيه عن مملوكه كان له عتقا من النار. وفيه أيضا فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. شفت تلاقي الحديث إيه؟ تلاحظون أن الحديث ألفاظه كلها مشتملة على معاني موجودة في غيره من الحديث، مع أن الحديث ضعيف، لكن هنا الإمام ساقه لاستشهادا لمعاني موجودة متناثرة في الأحاديث. قد يقول قائل: لماذا لم يأتي بتلك الأحاديث الصحيحة؟ لأن هذه الرواية جاءت، تلك الخصال المتفرقة في الأحاديث جاءت مجموعة في سياق واحد، فهو أفضل ما دام أصل الإيه؟ المعنى المشتمل عليه الحديث موجودا ولو في أحاديث متفرقة. فهذه الخصال الأربع المذكورة في هذا الحديث كل منها سبب للعتق والمغفرة. فأما كلمة التوحيد فإنها تهدم الذنوب وتمحوها محوا، ولا تبقي ذنبا، ولا يسبقها عمل، وهي تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار. ومن أتى بها أربع مرار حين يصبح وحين يمسي أعتق الله من النار، ومن قالها خالصا من قلبه حرمه الله على النار. وأما كلمة الاستغفار فمن أعظم أسباب المغفرة، فإن الاستغفار دعاء بالمغفرة، ودعاء الصائم مستجاب في حال صيامه وعند فطره. وقد سبق حديث أبي هريرة المرفوع: ويغفر فيه، يعني شهر رمضان، إلا لمن أبى. قالوا: يا أبا هريرة، ومن يأبى؟ قال: من أبى أن يستغفر الله عز وجل. طبعا فضيلة الاستغفار في القرآن وفي السنة كثيرة، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فالاستغفار فضائله عظيمة جدا في القرآن والسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله كل يوم 70 مرة، ويقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وفي حديث آخر 100 مرة. مين ده؟ الرسول الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحن أحوج إلى هذا، فنحن أحوج إلى هذا، كثرة الاستغفار. دايما الإنسان يعود نفسه على كده، الاستغفار بالقول والفعل طبعا، لكن الاستغفار بالقول أكثر منه، والاستغفار بالفعل بمعنى أن تقلع عن المعاصي التي وقعت فيها. فهذا استغفار عملي واضح، ولكن الاستغفار العلمي العملي القولي بأن تستغفر الله باللفظ أيضا: استغفر الله العظيم، استغفر رب اغفر لي، رب اغفر لي، ونحو ذلك. والله الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر الاستغفار، يكثر الاستغفار صلى الله عليه وآله وسلم. ليس المقصود بالعدد 70 أو 100 مرة، حقيقة العدد وإنما الإكثار من الاستغفار. يعني مش بالضرورة تقول تمسك سبحة كده استغفر الله، لا 69 ما ينفعوش، لازم 70. طب ما ينفعش 71؟ ما ينفعش 80؟ ما ينفعش 150؟ أكثر من الاستغفار. احنا قلنا قبل كده ها ان رقم 7 ومضاعفاته ها يستعمله العرب بمعنى الإكثار من الشيء، كما قال الله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، مش كده؟ لا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طب لو استغفر 80 هيغفر؟ ليس المقصود هنا حقيقة العدد، وإنما العرب عادة العدد 7 ومضاعفاته، يعني 7 والسبعون والسبعمائة والسبعة آلاف وهكذا، هذه إيه في الغالب العرب يستعملونها بمعنى التكثير، بمعنى الإيه التكثير، واضح؟ فليس المقصود حقيقة العدد، افهم هذا الكلام ها. نعم رغم إيه الحظر، الحظ ايه ده علاقة الحظ بالموضوع ده؟ رقم 7 ده رقم الحظ. الناس يعني حظ ما حظ، المهم تستغفر يا اخي، استغفر وبعد كده وبقى حظ ولا حظاظة ولا محظظ. 13 رقم مهجور، يكرهون رقم 13. في الايه؟ المصعد في البيت لا يوجد رقم 13. يعني يعني يعني في الادوار، يعني ادوار ادوار البنايات لا يوجد رقم 13، يوجد 14. اي 14 لكن 13 ما فيش. لا ما فيش. ازاي بينط؟ في طبق، في طبق، الطبق موجود يعني البناء، لكن المصعد لا يوجد رقم 13، لا يقف عند 13. أيه. اللي ساكن في رقم 13 ده يحطونه 14 بدل. والله يا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هم يكرهون يعني تقصد الأمريكان، ما تقصد يعني المسلمين يعني يعني يعتقدون أن رقم 13 دوت رقم سوء يعني يتشائمون به ويتفائلون إيه في إيه في رقم 7. طب كويس بيتفائلوا بحاجة هم. احنا الحمد لله لا نحب التفاؤل ونكره التشاؤم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي. قال الحسن، سيدنا الحسن البصري، اكثروا من الاستغفار فانكم لا تدرون متى تنزل الرحمه. وقال لقمان الحكيم لابنه، يا بني عود لسانك الاستغفار فان لله ساعات لا يرد فيهن سائلا. ما تعرفش متى يستجاب لك. بعض الناس يقول انا دعوت فلم يستجب لي، ما تعرفش يمكن يستجاب لك في وقت انت لا يخطر لك على بال. اكثر من الاستغفار ها في كل الاوقات، وان شاء الله تعالى يوفقك الله عز وجل لساعة اجابه. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله تعالى، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. وفي بعض الاثار أن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب، أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. والاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، ويختم به المجالس، فإن كانت ذكرا كان كالطابع عليها، وإن كانت لغوا كان كفارة لها. فلذلك ينبغي أن يختم صيام رمضان بالاستغفار. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار والصدقة، صدقة الفطر، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم، كما طبعا في البخاري من حديث ابن عمر من قوله يعني، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني كأنها تمسح الايه الذنوب والتقصير الذي وقع في رمضان. كلنا اصحاب تقصير، فقد يقع الانسان في تقصير في رمضان، جميل، وربما وقع في بعض اللغو او بعض المعاصي، فتكون صدقة الفطر طهرة، اي تجبر هذا النقص الذي وقع أثناء الصيام. فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. ولهذا قال بعض العلماء المتقدمين إن صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو للصلاة، يعني كما أن سجدة السهو تجبر النقص الذي وقع في الصلاة، فكذلك الاستغفار في آخر الصوم عند الفطر أو عند آخر الشهر يكون ذلك أيضا جبرا للنقص الذي وقع أثناء الصيام. وقال عمر ابن عبد العزيز في كتابه: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكلنا ظلمنا أنفسنا فنحتاج إلى الاستغفار. وقولوا كما قال نوح عليه السلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقولوا كما قال موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذو النون عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الغيبة تخرق الصيام، أي تمزق الصيام وتقطعه، والاستغفار يرقعه، يعني يصلح هذا الخرق. فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل. يا ريت أي حاجة بس ربنا يقبلها، مش كده ولا إيه؟ حتى لو مرقعة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بس نعدي، بس نعدي، ربنا يتقبلنا. وعن ابن المنكدر: معنى ذلك الصيام جنة من النار ما لم يخرقها. طبعا وهذا لفظ الحديث. والكلام السيء يخرق هذه الجنة. تعرف الجنة يعني ايه؟ اللي هي الوقاية يعني. والاستغفار يرقع ما تخرق منها. فصيامنا هذا يحتاج الى استغفار نافع وعمل صالح له شافع. كم نخرق صيامنا بسهام الكلام ثم نرقعه وقد اتسع الخرق على الراقع. نرف خروقه بمخيط الحسنات، من الرفي يعني المعالجة والإصلاح. ثم نقطعه بحسام، أي بسيوف السيئات القاطع. يعني للأسف نحن يعني أحيانا نرقع الأعمال، ولكن نحن الذين نقطعها بأيدينا بالذنوب والعياذ بالله. كان بعض السلف إذا صلى صلاة استغفر من تقصيره فيها، كما يستغفر المذنب من ذنبه. إذا كان هذا حال المحسنين في عباداتهم، فكيف حال المسيئين مثلنا في عاداتهم؟ ارحموا من حسناته سيئات، وطاعاته كلها غفلات. أستغفر الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي. صيامنا كله خروق، وصلاته أيما صلاتي، أو وصلاتنا أيما صلاتي. مستيقظ في الدجى ولكن أحسن من يقظتي سباتي. وقريب من هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في ليلة القدر بسؤال العفو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهذا الدعاء الذي علمه الرسول لعائشة لما سألته ماذا تقول في ليلة القدر، والحديث في الصحيحين. وقريب من هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في ليلة القدر بسؤال العفو: فإن المؤمن يجتهد في شهر رمضان في الصيام وقيامه، فإذا قرب فراغه وصادف ليلة القدر لم يسأل الله تعالى إلا العفو كالمسيء المقصر. يعني شوف رغم إيه أن المؤمن يطيع ربه بالصلاة والصيام والقيام، ومع ذلك يستغفر الله على التقصير في ذلك ويرجو من الله القبول. كان صلة ابن أشيم يحيي الليلة ثم يقول في دعائه في السحر: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار ومثلي يجترئ أن يسألك الجنة. يعني هل أنا عند المنزلة التي تؤهلني أن أسألك الجنة يكفي يعني تنجيني من النار؟ طبعا إما نجي من النار فقد دخل الإيه؟ الجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. كان مطرف يقول في دعائه: اللهم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. طبعا مش معنى الأثر المتقدم عن صلة ابن أشيم أن الإنسان لا يسأل الله الجنة، والرسول سأل الله الإيه؟ الجنة، وعلم أمته أن يسألوا الله الإيه؟ الجنة. ولكن أحيانا الإنسان يرى نفسه عاجزا عن أن يسأل شيئا يجوز له أن إيه؟ يسأله. واضح؟ زي ما مثلا الأثر الذي ذكرناه مرارا أن بعض الصالحين كان عليه ديون، وكان إذا دعا الله يقول: اللهم اغفر لي، يعني يستغفر الله ولا يدعو بسداد إيه؟ ديوني. فقال له قائل: ألا تدعو الله أن يسد عنك ديونك؟ فقال: إذا غفر لي سدد عن ديون. إذا غفر، وهذا من الأدب في الدعاء، زي سيدنا أيوب عليه السلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. هو دعا، هو قال: يا رب اشفيني. ما قالش، لم يقل اشفيني يا رب، لما أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. فهذا من الأدب إيه في الدعاء، وهو ألا تطلب الشيء بعيني. واضح؟ ولكن الله يعلم طبعا إيه ما في قلبك. بعض الناس يقول: اللهم ارزقني مالا، اللهم نجح أولادي، اللهم كذا. جائز، لكن هذه مقامات عالية، هذه مقامات الأنبياء والصالحين. في حديث طبعا، وحديث بعض العلماء بضعفه لكن معناه صحيح: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وده من هذا الباب، جزاك الله خير ذكرتني به. يعني إيه؟ يعني الذكر نوعان، الذكر نوعان، في أو الدعاء نوعان، في دعاء طلب، في دعاء ثناء. دعاء طلب ودعاء إيه؟ ثناء. يعني عندما دعاء الطلب أن تطلب من الله شيئا: اللهم اشفني، اللهم ارزقني، ها، اللهم ارزقني الولد الصالح. ده هذا كله طلب. في ثناء يعني مدح لله سبحانه وتعالى، مدح لله سبحانه وتعالى، ها، فتثني على الله بأنه الرحيم، بأنه الغفور، بأنه الرزاق، بأنه المحيي، بأنه هذا كله ثناء ومدح لله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا الثناء أفضل من الطلب، بحيث إنك لو شغلت نفسك بالثناء على الله وبذكر الله عز وجل أعطاك أكثر مما يعطيك لو أنك طلبت. واضح؟ ومن هذا قول سيدنا أيوب، لأنه أثنى على الله: وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. لم يطلب شيئا، واضح، لكن شغل نفسه بإيه؟ بالثناء على الله سبحانه إيه وتعالى. فهذا طبعا إيه من المقامات العالية، من المقامات العالية، مقامات الأنبياء والصالحين. نسأل الله أن يجعلنا منهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إن كنت لا أصلح للقرب فشأنكم عفو عن الذنب، أنفع الاستغفار ما قارنته التوبة، وهي حل عقدة الإصرار. فمن استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول عنه مسدود، قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب، ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر عصى ربه فصيامه عليه مردود. وخرجه سلمة ابن شبيب: ولولا التقى ثم النهى خشية الردى لعاصيت في حب الصبا كل زاجري، قضى ما قضى فيما مضى ثم لا يرى له عود أخرى، له عودة أخرى الليالي الغوابر. في سنن أبي داود وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. قال أبو بكرة: فلا أدري أكره التزكية أم لا بد من غفلة. في النهاية المعنيان صحيحان، يعني طبعا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تزكوا أنفسكم، وأيضا لا يخلو الصائم والقائم في رمضان من نوع من التقصير. فعندما يقول صمت رمضان كله قمت رمضان كله فكأنه ينفي عن نفسه التقصير، ينفي عن نفسه التقصير، والتقصير لا محالة واقع. ولهذا جاء الاستغفار: أين من كان إذا صام صان الصيام وإذا قام استقام في القيام، أحسنوا الإسلام ثم رحلوا بسلام، ما بقي إلا من إذا صام افتخر بصيامه وصال، وإذا قام أعجب بقيامه وقال: كم بين خلي وشجي وواجد وفاقد وكاتب ومبد. والله أعلم. نقف هنا إن شاء الله ونكمل. ها؟ ما الذي انتهى؟ طب المشكلة يعني الوقت العشاء دخل وقتها، فأنت مستعجل ليه؟ هو لسه رمضان ما جاش. خلينا نتدلع شوية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.